لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سعيد سابق رحمه الله: الفرار من الزكاة. ذهب مالك وأحمد والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد إلى أن من ملك نصابا من أي نوع من أنواع المال فباعه قبل الحول أو وهبه أو أتلف جزءا منه بقصد الفرار من الزكاة لم تسقط عنه الزكاة وتؤخذ منه في آخر الحول إذا كان تصرفه هذا عند قرب الوجود، ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجب الزكاة، كأن ذلك ليس بمظنة للفرار، مش هيقعد يعني تارك ماله في يد أجنبي أو يتلف هذا المال لمدة طويلة لمجرد الفرار من الزكاة، وإنما هو الأغلب الأعم الذي يستعمل الحيلة، وهو أنه قبل الحول بأيام يتلف جزءا أو يبيع أو يهب ثم يسترد بعد ذلك ليستمتع بماله بنية الفرار من الزكاة. هذا الأمر يعرف باعتراف أو ببينة على أن هذه النية موجودة، نية الفرار من الزكاة، خلاف ما إذا باعه بغير هذه النية، جاءته مصلحة فباع، أو اشترى بالمال مثلا سكنا، أو اشترى سيارة ليس يقصد بذلك إلا أن يستعملها. أما هذا الذي يهب لزوجته أو لابنه ثم يستردهم بعد الحول فهذه حيلة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشبهوا باليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والحيل كلها يعني أبطل الحيل التي مقصودها مخالفة مقصود الشريعة، لا موافقة مقصود الشريعة، هي من ما نهى عنه الشرع وأبطله كحيلة أصحاب السبت وغير ذلك. ومالك وأحمد دائما ينظران إلى المقاصد، وأبو حنيفة والشافعي ينظران إلى المباني، إلى شكل عقد الهبة، شكل أن هذا قد هذا المال قد سقط قبل اكتمال الحول، لم يحل عليه الحول، فلذلك لا تجب فيه الزكاة. الأقرب هذا مذهب مالك وأحمد والأوزاعي فيه، وله نظائر كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم في مسائل مشابهة. قال: وقال أبو حنيفة والشافعي: تسقط عنه الزكاة لأنه نقص قبل تمام الحول، ويكون مسيئا وعاصيا لله بهروبه منها. استدل الأولون بقول الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. لا يصرمنها، لا يقطعن ثمارها تحت جناح الظلام، ولا يستثنون حق الفقراء، أو ولا يستثنون لم يقولوا إن شاء الله. طبعا يعني لو كده هتحتاج تقدير متعدد، أما ولا يستثنون فهي تفسير: لا يستثنون حق الفقراء من ما يريدون الانتفاع به أقرب. فأصبحت كالصريم كالليل المظلم، طاف عليها طائف مثل صاعقة أو نحوها احترقت. قال: فعاقبهم الله بذلك لفرارهم من الصدقة. لكن عند الاستدلال هذا استدلال بأمر قدري كوني، الاستدلال بالأمر الشرعي يحتاج إلى استدلال آخر، كما ذكرنا أدلة إبطال الحيل. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في التيس المستعار: لعن الله المحلل والمحلل له، رغم أن الصيغة صيغة عقد زواج صحيح، وأنه يدخل بها ويذوق سيلاتها وسيلتها وتذوق وسيلتها، لكن لما كان المقصود التخلص من حكم الشرع ب يعني تحريم المطلقة ثلاثا حتى تتزوج زوجا غيره، والمقصود أن يكون زواج رغبة لكي يشعر الزوج بأن من يريد عودتها إلى يعني بيته ليست في يده بل في يد غيره، وهو الذي يملك أن يطلق أو لا يطلق، أما أن يتواطأ معه فعلى على هذا فإن ذلك تحايل على مقصود الشرع. كل الحيل يعني قد نهى التي من هذا النوع نهى الشرع عنها. يقول: ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه اللي هو ملك النصاب، مرور الحول بقى هذا الذي يتم به وجوب الزكاة، لكن سبب استحقاق حق الفقراء سبب وجوب الزكاة ملك النصاب، فلم يسقط. يقول: قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط، كما لو طلق امرأته في مرض موته، تلقى بائنة مثلا متممة للثلاث، أو يتفق معها على الطلاق البائن كطلاق كالخلع مثلا. ودي اللي ورد فيها عن الصحابة رضي الله عنهم من طلق يعني زوجاته حتى لا يورثهن ردوا ذلك وورثوا من طلق امرأته في مرض الموت. ولأنه لما قصد قصدا فاسدا اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض مقصوده، كمن قتل مورثه لاستعجال ميراثه عاقبه الشرع بالحرمان. هذا الأقرب إن شاء الله. في قصة حب الرجل اللي هو طلق زوجته في مرض موته، هو بيموت طلقها طلقة متممة للثلاث أو طلقها ثلاثا، قالوا يورث تورث، لأن غرضه إيه لما يطلقها طلقة متممة للثلاث؟ حرمانها من الميراث، فيقوم يعاقبوه بأن هو يورثوها. عمر عثمان او عمر احد الخلفاء الراشدين، ها عبد الرحمن طلق وعثمان ورثه، احد الخلفاء الراشدين. مصارف الزكاة، مصارف الزكاة، مصارف الزكاة ثمانية اصناف حصرها الله في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فرضت فريضة من الله سبحانه وتعالى، أو الصدقات هي فريضة من الله، هي فرضت فريضة. واللام إنما الصدقات للفقراء أي هي ملك، يعني هي للتمليك، هي ملك لهم لابد أن تملك لهم. هذه الآية فيها تسمية الزكاة بالصدقة، وفيها لزوم أن تملك لأحد هذه الأصناف الثمانية، وإنما حصر، فلا بد وأن يكون الواحد أن يكون المستحق للزكاة واحدا من هذه الثمانية. فاليتيم مثلا لم يذكر في هذه الآية، اليتامى لم يذكروا لأنه قد يكون يتيما غنيا، فليس بوصف اليتم يكون مستحقا للزكاة، ولا طلاب العلم بوصف طلب العلم، لأنه إذا قلنا مثلا في سبيل الله المجاهد ابن السبيل قد يكون غنيا ولكنه ابن سبيل وقت سفره فقد ماله أو لم يكن معه مال، فيكون يأخذ بوصف ابن السبيل، المجاهد يأخذ بوصف الجهاد، بوصف أنه يجاهد في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله حتى لو كان غنيا، وهكذا الغارم يأخذ بوصف الغارم، كل واحد بيأخذ بوصفه. فطلاب العلم ليسوا مثلا من هذا الباب إلا أن يكونوا واحدا من هؤلاء الثمانية. مصالح الدولة ليست من هذه المصارف في الزكاة، مثلا رصف الطرق مثلا ونحو ذلك، الأوقاف أن يوقف الإنسان مبلغا على مرضى أو على فقراء أو مساكين، اللام للتمليك، لابد أن تملك الزكاة لهؤلاء الأصناف الغارمين. سأتي طبعا منهم. وعن زياد بن الحارث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال أعطيني من الصدقة، فقال إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. رواه أبو داود، فيه عبد الرحمن الأفريقي، عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيف المتكلم فيه، ضعف الشيخ الألباني. هذا هو بيان الأصناف 8 المذكورة في الآية، الفقراء والمساكين يعملهم 1 و2، لأنه الفرق بينهما فرق يسير وما يعني مختلف فيه، وسيأتي الكلام عليه. يقول وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم، ويقابلهم الأغنياء المكفيون. المكفيون ما يحتاجون إليه. تقدم أن القدر الذي يصير به الإنسان غنيا هو قدر النصاب الزائد عن الحاجة الأصلية له ولأولاده من أكل وشرب وملبس ومسكن ودابة وآلة حرفة ونحو ذلك مما لا غنى عنه. فكل من عدم هذا القدر هو النصاب الزائد، قدر النصاب الزائد عن هذه الحاجات، يبقى الحاجات دي مش هتتحسب. هو بيرجح ان ده مقابل ده، يعني اقصد الغني والفقير. طب هل مفيش مسافة في النص؟ مفيش طائفة ليست من الأغنياء الذين تجب عليهم الزكاة وليسوا من الفقراء الذين لا يجدون كفايتهم؟ دي مسألة فيها نزاع. هو اختار رأي الحنفية أن كل من عدم النصاب فهو إيه؟ فهو فقير، كأن يا أغنياء يا فقراء. الصحيح أن هناك طبقة متوسطة ليست بغنية تملك النصاب وليست بفقيرة لا تجد كفايتها. هذا الذي يجد كفايته يوما بيوم أو شهرا بشهر، وربما زاد عن كفايته قدرا لا يصل إلى النصاب، هذا قد وجد ما يكفيه، أو نقول هو غني لا تجب عليه الزكاة، وغني لم يصل غناه إلى النصاب، قد استغنى بما رزقه الله سبحانه وتعالى من كسب يومي أو شهري عن أن يسأل الناس أو يحتاج إلى أحد عنده كفاية، ولكن لم يصل ما معه إلى النصاب. يقول ففي حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني عايز يقول ما فيش فرق فاصل، من لم يكن غنيا كان فقيرا. لا، هذا في الحقيقة لا يمنع. أنا عندي 3 طبقات، أغنياء وفقراء وإيه ووسط. الوسط دول لا هتتاخد ولا هياخده، ايه المانع من ذلك؟ الحديث يمنع من ذلك؟ هو بيقول الحديث ليس قسمة لا ثالث فيها، لا ليس كذلك. هم عندنا اغنياء وفقراء ووسط، هتأخذ من الاغنياء ترد في الفقراء، ده ايه اللي يمنع وجود الطبقة المتوسطة؟ بين يعني ايه الدلالة اللي في الحديث تمنع وجود الطبقة المتوسطة؟ يقول فالذي تأخذ منه هو الغني المالك للنصاب، والذي ترد إليه هو المقابل له وهو الفقير الذي لا يملك القدر الذي يملكه الغني. كما ذكرنا، لا الصحيح أن من وجد غنى يغني وإن لم يصل للنصاب فإنه لا تحل له الزكاة. وقد قال لا يجدون الكفاية أو يجدون الكفاية، ها؟ لا يجدون الكفاية الفقراء، صحيح، لا يجدون الكفاية الأغنياء، ما فيش وصف. ليه؟ اللي هو يجد الكفاية وما عندوش نصاب. لا، أنا مش هعملها بالنصاب، مش هقدرها بالنصاب، إما يجد كفاية. ما هو احنا بنتكلم على اللي عملوها كده، انما مالك انت؟ انا بتكلم على اللي هم قالوا هذا القول. يا غني مش لاقي الكفاية خفي، اه ده محتاج واحد لاقي الكفاية يبقى غني، ما فيش وصف. هنقول غني لا تجب عليه الزكاة، ما انت لو قول الحديث بيقول تؤخذ من ايه؟ من اغنيائهم، يبقى الراجل ده اللي ما معهوش نصاب بس عنده ما يكفيه هتاخد منه الزكاه؟ عنده كفايه. والرسول صلى الله عليه وسلم سماه في بعض الحديث من كان عنده ما يغنيه، او من كان عنده قدر 40 او قدر، من كان عنده قدر اوقيه، وبعضها من كان عنده ما يغديه وما يعشيه، كلها في تحريم السؤال على تلك الحال. فاحنا بنقول ده هتقول عليه غني يلزمه الزكاه على حديث تؤخذ من اغنيائهم، فاحنا قلنا لا، ده حديث تؤخذ من اغنيائهم قيد بالغني الملك للايه؟ للنصاب. فلو انت سميته غني لانه يجد ما يغنيه، يبقى لازم تخرجه من الايه؟ من طبقه الاغنياء الذين وجبت عليهم الزكاه. هتقيد الاغنياء بالاغنياء الذين وجبت الزكاه، وده خلاف لفظي. ولكن احنا ما عندناش تقسيم حاصر، الرسول لم قالش الناس بين اثنين، بين غني وفقير فقط، لا، في طبقه متوسطه. وكذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هذا القوي المكتسب ليس غنيا لانه نجعله ايه؟ قسيما، ماشي كده، قسيم الايه؟ الغني، ولكنه قوي وقوي مكتسب، ولا تحل له الزكاه ولا يجوز ان ياخذ من الزكاه. ذلك الصحيح ان في حد وسط او امر وسط بين الامرين. لا بالضبط، لا يأخذ زكاة ولا يعطي إيه؟ زكاة، إن هو ما عندوش نصاب مستمر سنة، هو مكتسب. ده معظم الناس النهاردة بيأكل رزقهم شهر بشهر، وعلى آخر الشهر بيكون إيه؟ خلص الفلوس، ماشي كده. وهؤلاء دخلهم يكفيهم، واحد عنده دخل يكفي عنده 2000 جنيه مثلا، 3000 جنيه، وهذا القدر لا يبلغ النصاب، ولكن لا تجب عليه الزكاة ولا تصح له الزكاة. قال: وليس هناك فرق بين الفقراء والمساكين من حيث الحاجة والفاقة ومن حيث استحقاقهم الزكاة. والجمع بين الفقراء والمساكين في الآية مع العطف المقتضي للتغاير لا يناقض ما قلناه، فإن المساكين وهم قسم من الفقراء لهم وصف خاص بهم، وهذا كاف في المغايرة. دول بقى في الحقيقة يبقى ايه؟ طب ايه معنى انهم لهم وصف خاص؟ ان احنا نهتم بهم اكتر. ليه ذكروا كقسم خاص ضمن الفقراء مع انهم ضمن الفقراء لا يجدون من الكفاية؟ عشان نهتم بهم اكثر. والصحيح انه الفقير المتعفف، دول اللي تقعد تدور عليهم وتبحث عنهم وتهتم بشأنهم، لا يسألون الناس إلحافا. فقد جاء في الحديث ما يدل على ان المساكين هم الفقراء الذين يتعففون عن السؤال ولا يتفطن لهم الناس، فذكرتهم الآية لأنه ربما لا يفطن إليهم لتجملهم. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. وفي لفظ: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يرد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. رواه البخاري ومسلم. ها؟ ترد يعني عن السؤال، يعني انت تيجي يقول لك بيسألك تقوم تدي له لقمة او لقمتين. كان زمان نقول دلوقتي مثلا جنيه او 2 جنيه ياخدهم وهو جاي ماشي، قد رده عنك، يعني ترده رده عنك، يعني اوقف سؤاله منك. تالي دلوقتي لو اديت 2 جنيه يرميها في وشك ولا حاجه، لو اديت له 10 جنيه بص ليه. مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة. من مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسد حاجته، فيعطى من الصدقة القدر الذي يخرجه من الفقر إلى الغنى ومن الحاجة إلى الكفاية على الدوام. وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. هو الدوام ده قد إيه؟ الدوام ده سنة، لأن الزكاة تجب كل إيه؟ كل سنة. قال عمر: إذا أعطيتم فأغنوا، يعني في الصدقة. قال القاضي عبد الوهاب: لم يحد مالكا مالك لذلك حدا، فإنه قال يعطى من له المسكن والخادم والدابة التي لا غنى له عنها. يعني عنده بيت ملك وعنده خادم لا يستغني عنه، مراته عيانة ولازم حد تعبانة وعندها عيال كتير ولازم حد ايه يساعدها، فبيجيب خادم عنده هيكون عبد بقى في ذلك الوقت، او انا او دابة يعني عنده وسيلة مواصلات يعني عربية مثلا. ممكن واحد عنده عربية في زماننا ياخد زكاة، زكاة عربية مش هيقول ان انا حديله عربية مثلا يجيب عربية مرسيدس من الزكاة، لكن هو وسيلة مواصلات تناسبه كفقير، كفقير يعني. قال وقد جاء في الحديث ما يدل على أن المسألة تحل للفقير حتى يأخذ ما يقوم بعيشه ويستغني به مدى الحياة، ده قول بأنه إيه يكون مدى الحياة يأخذ كفاية الحياة. طب يقدروها قدي بقى عشان كده قالوا طب نديله كفاية كم سنة، احنا بنحسب نفقة السنة قد ايه على عدد افراد الاسرة، قال لك نقدره بالمتوسط 60 سنة. ده كلام طبعا لا دليل عليه، لان من قالك ان الرجل يعيش 60؟ رسول قال اعمار امتي بين 60 الى 70. طب انت خليت 60 منين؟ ولذلك هذا الكلام ليس صحيحا مدى الحياة، ازاي ياخد مدى الحياة؟ عن خبيصة طب ممكن يكون لو عربية تعبانة جدا، انا خد بالك يعني العربية العربية الصغيرة المستعملة ربما تكون توفيرا للنفقة عن المواصلات. انا عن نفسي صراحة يعني اي حالة من الحالات اللي هي بتبحث عندهم عربية مش هنديهم زكاة، لكن هذا اختيار الاولى يعني. عن قبيصة ابن مخرك الهلالي قال تحملت حمالة، تحملت دينا، تحمل حمالة عشان ناس متخنقة واصلاح ذات البين، فقال لهم الفلوس دي ايه عندي. قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. يعني مش هنلزمه ان هو يبيع كل املاكه عشان ايه يأدي المال ده، احنا نقول له طب الحمالة انت تحملتها دي انت غارم، تاخد قد ايه الحمالة قد ما غرمت. قال ورجل اصابته جائحة اجداحت ماله، يعني مصيبة اتلفت المال، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، عشان كده انه ياخذ ما يستعمله مثلا في التجاره، راس مال يصلح لتجارته، يجيبوا له مثلا المكن اللي بيشتغل بيه في واحد نجار مثلا، واحده يجيبوا لها مكنه تخيط عليها ونحو ذلك، تاخذ مالا يكفي هذا، مش هم اللي هيجيبوا لها المكنه، معلش هم هيدوها الفلوس وهي تشتري المكن، يدوها فلوس بقدر المكن. نعم. أو قال سدادا حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قواما من عيش أو سداد أو سدادا من عيش، فما سواهن المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. ذوي الحجة يعني ذوي العقل، ثلاث شهود عدول يلزم تلزم شهادتهم في الشهادة على الإعسار، ويكون هذا بعد الفقر بعد الغنى أصلا. يعني هذا الذي يحتاج إلى الإشهاد أصابته فاقة فقر وحاجة، مين اللي هيجيب ثلاث شهود دول؟ يقول ثلاثة من ذوي الحجة من ذوي العقل والحكمة من قومه، دول اللي هو كان غني معروف بالغنى، وإلا فنحن نكتفي في الفقير بأن يقول إيه أنا فقير، ونقول له لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وتجزئ الزكاة في هذه الحالة ما لم يتبين خلافه. احنا الابحاث اللي بنعملها نكيد نتيجة قلة الاموال وكثرة المدعين للفقر. فاما من كان معروفا بالغنى وادعى الاعسار فلا بد ان يقوم ثلاثة من ذوي الحجة. يعني عندنا في البينات في بينا في الزنا على الزنا 4 شهود، بينا في الاعسار 3 شهود، بينا في القتل والسرقة شاهدين وكذا القذف، بينا في الاموال شاهد ويمين او نقول الخصم ونقول من عليه اليمين وحلف المدعي. قال هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة؟ القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة مثل الغني. فعن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين قويين فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. قال الخطبي هذا الحديث أصل في أن من لم يعلم له مال فأمره محمول على العدم، وفيه دليل على أنه لم يعتبر في أمر الزكاة ظاهر القوة والجلد دون أن يضم إليه الكسب. يعني ممكن يكون قوي بس ما فيش شغل، او قوي بس ما يعرفش يعمل شغل. مش كل الناس يعرفوا يشتغلوا ايه كل الاشغال، فقد يكون من الناس من يرجع الى قوة بدنه ويكون مع ذلك اخرق اليد لا يعتمل، فمن كان هذا سبيله لم يمنع من الصدقة بدلالة الحديث مع الترغيب في ان يذهب ليتكسب ولو بالحطب. عن ريحان ابن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لذي مرة ذي قوة وشدة أسر الخلق، شددنا أسرهم شددنا خلقهم، صحة البدن التي يحتمل أن التي يكون معها احتمال الكد والتعب، سوي يعني سليم الأعضاء. صحيح يا شيخنا؟ اه حديث حسن صحيح. شيخنا مطلق والتاني قيده ولا ايه؟ اللي هو هون المرة سوي يعني عشان ما فيهاش مكتسب تاني قيده. نعم لابد يكون مكتسب، احنا عندنا في بطالة شديدة، لكن ما يتقالش الواحد يقول لك لا انا معلش شغلني على مكتب. هو الجلد ده ليه؟ عشان يقدر يشتغل اي شغله. مش واحد يقول انا ايه انا ما اقفش ما اشتغلش مثلا عامل، لا ما الا ان هو يكون لا يحسن ذلك. يقول هذا مذهب الشافعي واسحاق وابي عبيد واحمد ان القوي المكتسب لا يستحق الزكاه. قال الاحناف يجوز للقوي ان ياخذ الصدقه اذا لم يملك 200 درهم فصاعدا. طبعا دي مذهب الحنفية انه ايه من ليس غنيا يملك النصاب يبقى ايه فقير، اللي هي المسألة ان مفيش حد ايه في النص. قال النووي سئل الغزالي عن القوي من اهل البيوتات الذين لم تجري عادتهم بالتكسب بالبدن، بيوت شرف يعني، هل له اخذ الزكاة من سهم الفقراء؟ قال نعم، وهذا صحيح جار على ان المعتبر حرفة تليق به. وهكذا مشتغل دكتور مثلا وبعدين الدنيا ضاقت بيه وبقاش ايه يعرف يشتغل، مش هنقول له روح لازم تشتغل ايه فاعل مثلا، لان هذا مما لا يليق به او لا يحسنه في الحقيقة، لا يستطيع ان يفعل ذلك. ها الكلام ده بتاع الشافعية اللي هم بيقولوا بان اللي لا زكاة لذي ايه لذي مرة سوية. ما شاء الله شغلوا زبال بقى ممكن. اه طبعا شغل الزبال ده حلال طبعا بلا شك. أحسن من الحرام صحيح. بس هو بيقول هل يجوز ولا لا؟ اللي هو بيقول لك ارحموا عزيز قوم ذل بنا عافينا. قال المالك الذي لا يرد ما يفي بكفايته. من ملك نصابا على أي نوع من أنواع المال وهو لا يقوم بكفايته لكثرة عياله، كل شهر بياخد مبلغ يساوي يساوي الايه النصاب. واحد نقول مثلا متجوز ثلاثة أربعة ماشي ويكسب 10,000 جنيه، وهو عنده من كل واحدة كذا عيل، بيكسب كل شهر يملك النصاب لو اتصاب 8,000، فبياخد كل شهر ايه ما يمتلك ما يزع نصاب، ما بيعديش الشهر الا وايه ويكون خالص النصاب ده. كل بيت ياخد له 2,500 ولا حاجه مش هيكفي، من ملك نصابا على اي نوع من انواع المال وهو لا يقوم بكفايته لكثره عياله او لغلاء السعر فهو غني، من حيث انه يملك نصابا فتجب الزكاه في ماله. في الحقيقه ده لو عد عليه الايه الحول. يقول وفقير حيث انما يملكه لا يقوم بكفايته فيعطى من الزكاه كالفقير. قال النووي من كان له عقار ينقص دخله عن كفايته، عنده بيت ايجار قديم مثلا بياخد الشقه بكام؟ ب3 جنيه، ب10 جنيه لما يزودوها، واخد بالك؟ كل شقه طويله عريضه والبيت يساوي لو اتباع يتباع بملايين، لكنه لا يستطيع ان يهدمه ولا ان يبيعه، ولكن هو مالك لهذا المال يبلغ بالقيمه نصابا وهو زائد عن مسكنه الاصلي، لكنه لا يستطيع ان يتصرف فيه. قال فهو من كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير يعطى من الزكاه تمام كفايته ولا يكلف بيعه. وفي المغني قال الميموني ذكرت ابا عبد الله احمد بن حنبل فقلت قد يكون للرجل الابل والغنم تجب فيها الزكاه وهو فقير، وتكون له 40 شاة وتكون له الضيعه لا تكفيه، عنده ارض يقعد يزرعها طول السنة وتطلع له في الآخر كام؟ 5,000 جنيه 10,000 جنيه في السنة، يروح يصرفهم على ايه؟ على عيال في موسم واحد، فيعطى الصدقة؟ قال نعم، وذلك لأنه لا يملك ما يغنيه ولا يقدر على كسب ما يكفيه، فجاز له الأخذ من الزكاة كما لو كان ما يملك لا تجب فيه الزكاة. قل قول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.